أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة

وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يصدنك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها لا إله إلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها لا إله إلا هو لا ولا تدعوا مع الله ولا تدعوا مع الله إلى ولا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد أيحسب أن يقدر علي أحد يقول أن ألمت ما ألم أيحسب أن لم يرى يحسب أن لم يره وقد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا يقول أن لم تما للبابا أيحسب أن لم يره وقد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة فلقد حمل العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أو ضام من يوم وَوَجَدَكَ عَائِلًا

لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم